لأن هديتنا من سبلنا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كل هذه الآيات مهملة عنده، وإلا لا يجوز لمسلم أن يتصور مسلما عزم على إطاعة الله وعلى اتقائه، ثم ربنا عز وجل يحول بينه وبين تقواه ولا يعينه، هذا أمر مستحيل. لكن إن يتبعين الهوى، حبك الشيء يعمي ويصم. نمشي إذن.